يقول الإمام مالك رحمه الله: إعادة الذنوب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله توبة. قال مالك: في رجل وجد توبة وجد في ثوبه أثر الاختلاء ولا يدري متى كان ويذكر ولا يذكر شيئا، رأى في منامه قال ليغفر من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ما أنفع عليه الغسل. وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. أما قول مالك رحمه الله في نهاية هذا الباب أن من نام ثم استيقظ وصلى ثم بعد أن صلى بعض الصلوات وجد في ثوبه أثر الماء يابس، وجد المني في ثوبه ولا يعلم، نام وخرج المني واستيقظ وهو لا يدري بشيء، فهنا مبحثان: مبحث الغسل من خروج الماء دون أن يرى في منامه شيئا، لم يرى أنه يجامع أهله ولا غيره، ولكن رأى الماء في الثوب. المبحث الثاني: حكم الصلاة بسبب هذا الماء في ثوبه. أما الاغتسال من أجل الماء في الثوب فيقول مالك رحمه الله: عليه أن يغتسل، لأن وجود الماء في الثوب دليل قاطع على أنه احتلم، كونه لم يشعر لم ير شيئا ليس بشر، كما أنه لو رأى نفسه مع أهله في فراشها واستيقظ ولم يجد شيئا فلا غسل عليه، خيال في خيال، يغتسل بالهواء ما في شيء. فإذا وجد الماء ولو لم ير صورة أو شيئا إنما الماء من الماء. إذن الاغتسال في الاحتلام يدور مع الماء، إن خرج الماء ولو لم ير شيئا فعليه الغسل، إن رأى أشياء ولم يخرج الماء فلا غسل عليه. انتهينا من الجزئية هذه يا جماعة؟ العبرة بإيش؟ بوجود الماء، أحس به أو لم يحس به، رأى شيئا يخرج الماء أو لم ير، لأن مالك يقول عمر اغتسل وهو لم يشعر، وعمر رضي الله تعالى عنه في أول الباب بين لنا ما أراني إلا احتلم. وسيأتي زيادة إيضاح في الباب الذي بعد هذا فيما يتعلق بالمرأة وبالرجل. أما قضية قضاء الصلاة، أي الصلوات يقضيها، رأى الماء ظهرا، متى نام؟ نام في الليل، وبعد ما صلى الصبح لم ينم، صلى الصبح لم يغتسل لم يعلم بحاله، حينما جاء لصلاة الظهر وجد الماء في ثوبه قبل أن يصلي الظهر. في هذه الحالة نعلم ونجزم يقينا أن الماء الذي في ثوبه حينما كان نائما، نائم الليلة البارحة ولا الأمس ولا قبل أمس، كل محتمل ولا لا محتمل، لكن نأخذ باليقين آخر نومة نامها نومة البارحة، ما الذي صلاه بعد نومة البارحة وبين وقته الموجود الصبح؟ إذن الغسل لا بد منه لأنه وجد الماء. ماذا نقضي من الصلاة الصبح والعشاء والمغرب وظهر وعصر وظهر وصبح أمس؟ لا، الصبح فقط، ما بينه وبين آخر نومة نامها. طيب لو أنه رأى المني في ثوبه بعد عند صلاة العصر وكان في الظهر نام نومة القيلولة، كان في الظهر ايش؟ نام نومة القيلولة، ثم وجد الماء عندما يريد ان يصلي العصر، الغسل لا بد منه، لكن ماذا يصلي؟ ها؟ يقضي ماذا؟ ها؟ ما يقضي شيء. نام بعد الظهر، طيب انا غلطت ونسيت، نام قبل الظهر، كان نام في الضحى زي اخواننا الان غلقوا الاختبارات ما وراهم شيء، يفطر ويرجع ينام، ها وقام وصلى الظهر وراح يصلي العصر لقل ما في ثيابه، ها يعيد ايش الظهر. طيب ما نمشي من البارحة وصلى الصبح وراح السوق وراح وجاء الظهر ولا نام، رايح للعصر وجد الماء في ثيابه، الغسل لا بد منه، ماذا يعيد؟ ها الصبح والظهر. الحمد لله انتهينا من هذه المسألة، الحمد لله بقي شيء؟ ها ما في للذي بعده. اذا كان صاحبنا هذا امام ماذا يفعل المأمومون؟ ها اما هذه انتم اللي جاوبوا عليها، ها تقول الاخوان كلهم يقولون الامام وحده هو الذي يعيد، خلاص لكن ما اعطوك الجواب كامل، انا اكتفي بهذا فقط، المسألة فيها كلام كثير لكن خلاصتها واحسن ما فيها هو هذا. طب وش الدليل؟ ها يقولون الدليل هذا من فعل عمر رضي الله تعالى عنه، وهم يقولوا بان مالك يروي عن عمر بانه في يوم من ايام ذهب الى ارضه في الجر وبعد ان طلعت الشمس وجد الماء في ثوبه، قال ما اراني الا احتلمت وصليت بالناس جنبا، فاغتسل وغسل ثوبه واعاد صلاة الصبح ولم يأمر الناس ان يعيدوا صلاتهم. هذا في كفاية من احسن شيء. نعم.